الله يا سيدي. قال يا الله في مولانا. قال يا مطرح. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا وَمَا الله يا سيدنا. إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.

ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى بأن وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن لا ريب فيها. الله يا مولانا، الله يا عبد الشيخ منصور، استح عليك يا مولانا. وأن الساعة آتية لا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، إنك أنت العزيز الغفار وإنك على كل شيء قدير. هكذا إخوة الإيمان، لقد استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات ولما تيسر من خواتيم سورة الأنبياء وفواتح سورة الحج. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جوده سعد، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية هرية رزنة مركز الزقازيق. شكرنا إلى حضراتكم جميعا، كل من شرفنا بأداء واجب العزاء، وشكرنا لصاحب الفراشة الكبرى والإنارة الحاج محروس الصغير فرع العاشر من رمضان إدارة خليل محروس. شكرنا لصاحب الهندسة الإذاعية أولاد الخولي بالعوازدة الشرقية ولمقدم واجب الضيافة خالد بدوي بحوض الطرف.